ولما كانت الحلقة الخامسة والعشرون بعد المئة السابعة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فقدمت تحيتها إلي وجلست بين يدي، ثم راحت تروي له وتقص عليه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الأمير كادادار لما خرج في طلب مهر بنت عمه الأميرة وردنار وأنقذ تلك الحية وقتل الثعبان، وظهرت له تلك الحية في صورة صبية وأخبرته أنها بنت سلطان الجان، وأنها أخبرت أباها بما كان، وأنه يريده الآن ليجزيه على الإحسان بالإحسان، ونادت الماردة رهوان، فحمل كادادار وطار حتى حط به في بلاد الجان، وأدخلوه على السلطان فهنأه بسلامته وسأله عن حكايته. يظهر انك لطيف يا انسان. ده انت لو شفته وهو بيطلع السيف ويقتل شيطان لما عملت انا حية وعمل هو تعبان. باين عليه من الفرسان انه بلاء الشجعان. العفو يا مولاي السلطان. واسمك كدادر؟ على اسم ابن عمي. اهو ده اللي محيرني، انت يا مولاي اسمك درغام على اسم عمي الملك درغام، والاميرة اسمها وردنار على اسم بنت عمي الاميرة وردنار. دي حاجة تحير الأفكار. هي الأميرة مش حكيت لك يا كادادار؟ حكيت لي إيه؟ أنتوا فاهمين إن بلادكم بلادكم لوحدكم؟ أمال؟ أمال حتكون بلاد مين يا مولاي السلطان؟ دي بلادنا إحنا كمان. أي مكان يسكنه إنسان يبقى فيه معاه سكان من الجان. أنا مش قلتلك إن كل إنسي له قرين من الجان؟ في بعض البلاد بيبقوا القرينين مختلفين. يعني لما يكون إنسي يبقى له قرينة، ولما تكون إنسية يبقى لها قرين. إحنا عندنا بيبقوا متفقين. وحضرتك قرين عم الملك درغام؟ تمام تمام. إحنا عالم الباطن وإنتوا عالم الظاهر، وربنا يتولى السرائر. ما كنتش أتصور إن اسمع يا كدادار، أما أقولك أنا يا ابني حبيتك من ساعة ما شفتك، والجميل اللي عمله فيا لما أنقذني وأنا في صورة حية. على أي حال أنا وعدته أي طلب يطلبه أنا حنفذه له، بس أما نسمع بقية حكايته. ما قلتليش يا كادادار. أيوة. إزاي يحولوا بينك وبين بنت عمك، خصوصا وإنك بتحبها وهي بتحبك؟ أصل جدنا الأكبر كان له أخ أصغر، وحصل بينهم نزاع على ملك البلاد، ومن يومها احنا فواد وهم فواد. وانتو زنبوكوا ايه؟ ما احنا ورثنا الضغائن والاحقاد. مع انك تحب بنت عمك. وهي كمان بتحبني، انا اودها وهي تودني، لكن مش قادرين نبوح بحبنا، خايفين من اهلنا، لا عمي حيقبل ولا والدي حيقبل. وبالشكل ده اتعقدت المسألة وبقت مشكلة، لحد ما جه الخطاب يخطبوها وجمعهم أبوها، وقدمت الأميرة شروطها للي عايز يطلب إيدها. أي واحد يجيب مهرها هيكون هو نهاية صبرها. نعم. ونزل السلطان في البلد إعلان، أي واحد يجيب للأميرة طلبها هيكون هو زوجها. وهنا قلت دي فرصتي وجاتني، لإني لو جبت طلب بنت عمي مش هيقدر أبوها يمنعني، لإن السلطان مرتبط بالإعلان. ومن ساعتها خرجت لوحدي أفتش على بختي، يمكن زماني ينصفني وأجيب مهر بنت عمي. آدي يا مولاي حكايتي وآدي روايتي. على أي حال يا ابني، أنا وعدتك أي طلب تطلبه حنفذه لك. ايه طلب بنت عمك؟ مش عارف ان كنت اقدر اقول لك. لا قول لوالدي وهو يساعدك. احنا ما ننساش جمايلك، وانا يا ابني وعدتك. عايزه ايه بنت عمك؟ عايزه كنز الذهب اللي يصنع العجب ويخلق التلج من اللهب. انت بتقول ايه؟ هو ده الطلب اللي قالت عليه واللي جميع الخطاب بيسعوا اليه. وهو في حد يوصل اليه؟ ليه؟ انت عارف الطلب ده يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني بلادكو وبلادنا هتبقى ارضها كنوز وجنة، واذا يطمع فيها اعدائكو واعدائنا ما احنا نحميها بقوتنا. وحد يعرف هيحصل ايه في الدنيا؟ انت تضمن الاجيال اللي جاية؟ ومن ناحية تانية كمان المهم المكان. مكان ايه؟ انت عارف مفتاح الكنز ده فين وحجيبه منين؟ منين؟ ما احنا لازم نساعد الانس ده يا والدي. ما انا الودي ودي، لكن ازاي بس حيوصل يا بنتي؟ ان ما كانش يقدر يوصل فيه اللي يوصل. ودي تحصل؟ انتوا الوقت بتتكلموا وانا مش فاهم اي حاجة من اللي اصل مفتاح الكنز ده ما يوصلوش حد من الانس. ليه؟ لانه فين الشمس، يعني في قدامنا عقدتين. الخوف عليكم اللي جايين، وتجيب المفتاح منين؟ انا شايفة انهم الاتنين محلولين. ازاي؟ اذا كنت خايف عليهم من زمان هيحميهم الشمعدان. شمعدان؟ اسكت انت يا انسان. طب وازاي يجيب الشعلة اللي ما تنطفيش؟ بواسطة المارد غطميش. غطميش؟ لو خد وراه في مركبته الذهبية ووصل بيه للمنطقة النارية هيساعده الحظ ويجيب مفتاح الكنز. طب افرض ان غطميش ما قبلش. لما تأمر انت ما يتأخرش. خلاص انا هبعت اندهله. لا الاحسن ان احنا نروح له. انا مش فاهم. لا عشان خطرك انت بس يا انسي، انا هروح له بنفسي. لكن انا مش فاهم حاجة يا ملك الجان. بعدين هتعرف كل حاجة يا انسان. تعال بس انت معانا. اتفضل يا مولانا. لا لا يا وردينار، ده كلام صغار. أنا يا والدي. أنت بتطردي الخطاب اللي جنة لغاية الباب، وأنا عايز أعرف إيه الأسباب. أسباب إيه؟ أنت طردت الخطاب اللي جولك ليه؟ أنا ما طردتهمش. ما هو كمان الطلب بتاعك ده ما ينطربش. إيه اللي كنز ذهب يصنع العجب ويجمع بين التلج واللهب؟ أنا مش قلت لك فكرتي يا والدي؟ أنا لا لا لا يا بنتي، أنا مش بختار لنفسي، أنا بختار لبلدي كمان، لأن زوجي هيكون في يوم من الأيام سلطان، وده امتحان. يا بنتي إذا كان في حياتك واحد مخصوص قوليلي عليه، وأنا ما عنديش مانع إذا كان لايق إنك تتزوجي. أنت نزلت إعلان ومش ممكن ترجع فيه، وأنا متمسكة بيه. ما أنا كمان فاهم إن الكنز ده له وجود. أنا متأكدة إنه موجود، وأنا أرياه بنفسي في سر الأسرار. وإن ما كنتش مصدقني اسأل الكاهن دينكار. ده كلام تقوليه للخطاب اللي عايزة تزحلقيهم. أنا عايز أعرف أنت ليه بتطرديهم، مش عاجبك ولا واحد فيهم. قوليلي مين اللي أنت حاطة عينك عليه ومش راضية تقولي؟ انطي. وبعدين أنت ليه عايزة تعذبيني يا بنتي؟ انت اللي مش عايز تصدقني. ما هي دي حاجة ما تخشش عقلي. ما قلت لك اسأل الكاهن دينكار. طيب نتكلم بالعقل يا وردينار. ايوة. امنا وصدقنا ان الطلب بتاعك ده موجود وله وجود، لكن فرضنا ان مفيش حد قدر يوصل اليه، يبقى العمل ايه؟ في الحالة دي انفذ اللي تقول عليه. عال يكفيكي مدة قد ايه؟ ننتظر 7 ايام تانيين. نبقى متفقين. انا هنزل اعلان احدد فيه 7 ايام، وبعد ما يفوتوا 7 ايام هفتح الباب امام الخطاب. انا قايم رايح الديوان وحنزل الاعلان. Ha ha ha ha ha ha! البني أدمين دول لهم كلام. أصل الضرورة لها أحكام. أنت خايف يا كدادان؟ أصل إحنا نتحرق لو قربنا من النار. أنتوا طبيعتكم غير طبيعتنا، يمكن النار ما تأثرش فيكم لكن تحرقنا. ما هو المهر اتغطنيش لو خدك معاه في مركبته الذهبية وطلع بيك العوالم العلوية. مش هتحس بالنار اللي حواليك ولا تأثر الحرارة فيك. أهو لهب لهب. إيه ده؟ ما هو ده غطنيش. غطنيش ده ده ده ده يا لهب لهب بيستحمى في النار زي انتوا ما بتستحموا في الانهار. شوفوا ازاي قاعد في وسط النار الحاميه زي الانس مقعوده في وسط الميه. سبحانك يا خالق يا عظيم. لهب حاجه لها العجب قاعد يبلبط في اللهب. هو ده اللي هيجيب لك الطلب اللي خرجت تفتش عليه. استنوا اما الناديه. يا غطنيش يا غطنيش لهب لهب غطنيش ما تعطلونيش. اطلع ما تبطيش. انت الله مين؟ مولانا السلطان؟ ما تأخذنيش يا ملك الجان. فين المركبة الذهبية بتاعتك؟ تحت أمرك المركبة وصاحبها يا مولاي السلطان. طيب فيه معانا إنسان؟ إنسان في بلاد الجان؟ أنا ضيف السلطان وبنت السلطان. ضيف السلطان سلطان، إيه اللي مطلوب مني يا ملك الجان؟ أولا تجيب المركبة الذهبية بتاعتك في وقتك وساعتك. مدام مولانا أمر يبقى كل شيء حضر. يا خيال يا خيال انزل في الحال. انزل يا خيال خيال خيال. ونظر الفتى فإذا دخان يملأ المكان، وانجلى الدخان عن مركبة من النار يتطاير منها الشرار، وذهل كدادار واحتار. وعندئذ مولاي وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 25 بعد 107 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.